كيف؟ لا يقول شيعة، صحيح، هو يقال رواه، لكن هم يسمون أنفسهم شيعة، وإلا في الواقع أنهم روافض، وبهذا يسميهم أهل السنة كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره رحمهم الله. نعم. الشيخ حفظكم الله، مر معنا في هذا الحديث متفق عبده مثلا أن تقطع أطراف الحوض في العدس، مر معنا فيما سبق أن أطراف العدس تطور هذا في الإجماع. أنها لا تؤخذ أطراف الحوض بالعدس، وذكرنا أن بعضهم ادعى الإجماع ولكن لا إجماع في المسألة. نعم. هنا. الكافر إذا حل دمه من يأخذ ماله؟ يكون ماله لبيت المال، لأنه لم يؤخذ بقتال، فيكون لبيت المال. نعم. خص البهائم. واسمها من المثلة. يسأل عن خصل البهائم واسمها، أما واسمها فجائز في النص والإجماع، لكن في غير الوجه. وأما خصلها فهو أيضا جائز، لأن خصلها فيه مصلحة، فهو كالوسم، وإن كان يضر البهيمة لكن فيه مصلحة لمالك البهيمة. هذه إذا خصها من لا يعرف، أما إذا خصها من يعرف ما سمع. نعم. إذا كان الكافر معصوما فعليه دية، ولكنه رخيص وهو غالي. نعم. ما قلنا لكم المصلحة، لأن فيه من يدعي أن عند آل البيت قرآن غير هذا القرآن، أن عندهم شيئا من الوحي غير هذا القرآن، فلهذا أقسم. لا، المعاهد منفصل في بلاده، كما حصل العهد بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين قريش. أما الذي عليه الجدة فهو الذمي المقيم عندنا في بلادنا، نحميه ولا نعتدي عليه. نعم. ما يقوم شيء، لأن الله قال قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، وقال قاتلوهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. نعم. كيف؟ المشكلة إذا خطينا عتق علينا، وإذا عتق هرب، ما قال ما ما يبغى ما يبغى علينا. نعم. الفهم لا شك أنه غريزي ومكتسب، قد يكون الإنسان مع التمرن يفهم، يعطي له فهم أكثر، فهو غريز ومكتسب. نعم. نعم. ما نقول ان هذه دار كفر وهو معصوم، هي دار كفر، لكن ما حبسوه لاسلامه، حبسوه لجناياتنا التي يستوي فيها هو وغيره من حتى الكفار، لو فعلوا هذا حبسوه.

في العموم هي النفس بالنفس. قل إذا كان في عبده وهو مالك له يقتل به فغيره من باب أولى. نعم، إذا قتل بعبده مع أنه مالك فغيره من باب أولى. طيب، هل يقتص من الحر في الأطراف بالنسبة للعبيد؟ يقتص بالإجماع أو لا يقتص بالإجماع؟ طيب في الإجماع. طيب، وهل مر عليك حديث يدل على نقض هذا الإجماع؟ ما ها؟ ما هو؟ نعم، أحسنت. طيب، اختلف العلماء في قتل الوالد بالولد، فكيف الخلاف؟ والقول الثاني أنه يقتل. طيب، ما هي حجة من قال بعدم القتل؟ خدع ما هو سبب حياته؟ عندهم دليل وعندهم تعليل. ما هو؟ لا يقتال، لا يقتال، لا يقتال، عندما عندما يقتال لا يقال. طيب، هذا دليل. ثاني، لا يقال أنه سبب حياته. سبب حياته ولا سبب إيجابي؟ نعم. وعلى بتعليل آخر. كمل، ما تمسك بالتعليل. قال الأب هو سبب إيجاد الولد. ها، كم سبب إيجاد الولد وبعدين؟ وأنه يستحيل أن يقتل الوالد بالولد. هذا الحكم هو التالي. أنا أقول علي سليم. ها، انه لا يجوز ان يصير على الولد سبب لاعدام الوالد. صحيح، يعني يقول هو سبب ايجاده فلا ينبغي ان يكون هو سبب اعدامه. طيب، ثالثا، عندك ثالث؟ ها، طيب، بن داوود صد على الدليل الثاني. لا، اصبر، ما وصلت. وكأنه يريد أن يقول هناك ثالث ثاني ثانيا. نعم، طيب، في قول آخر خلاف ذلك؟ ما هو؟ طيب، هذا دفاع، هذا دفع حجة الغيب. نريد الإثبات، إثبات حجته القائلين بأنه يقتل. لا، وإذا خالفت غيرك فلابد من أمرين: إثبات قولك ورد قول غيرك. فما هو الذي يثبت قولك؟ أن الوالد يقتل بالوالد. نعم، عموم، ما هو إطلاق، عموم. وغير بارك الله فيك، هذا دفاع. نعم، هاني، نعم، قول الرسول صلى الله عليه وسلم: المؤمنون تتكافوا دماؤهم. طيب، هذا إثبات أنه يقتل، لأن هذا العموم لا يمكن أن يخرم إلا بدليل. فما هو الدليل؟ فما هو الجواب عن قولهم أو عن استدلالهم بالأثر والنظر؟ نعم. نعم. نعم. أسكت. هو الذي جنى على نفسه. ليش؟ هو الذي قتل ولده. طيب. فهو الذي جنى على نفسه. فيقتل به. في أيضا معنى ثالث يدل على أن قتل الوالد لولده أشنع من قتل الأجنبي. وهذا من أعظم قطيعة الرحم. فلا ينبغي أن يعامل بدر القتل عنه. طيب في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما هو سبب سؤال أبي جحيفة له؟ لأن يبدو أن الناس يتكلمون عن عند أهل البيت عن شيء غير من الوحي غير من القرآن. كان الرافضة أو الشيعة يزعمون أن عند آل البيت وحيا غير الوحي الذي بين أيدي المسلمين كذا. طيب لماذا أقسم علي رضي الله عنه وهو لم يستأثم أنت بتأكيد؟ نعم بتأكيد النهي. طيب وما هي المناسبة بين القسم بين المقسم به والمقسم عليه؟ لا والذي فلق الحبة وبرع النسمة. يعني لماذا لم يقل لا والله؟ لأن بين المقسم به والمقسم عليه صح. يقول العقل ايش معنى العقل؟ ضد الجنون. ها هي شلون؟ على من هي؟ العاقلة صح. الديح العقل يعني الديح على العقل. طيب من هم العاقلة؟ عصبة القاتل هؤلاء هم العاقلة وليس بهم النساء. النساء لا تحمل شيئا. قول فتاة الأسير تعرف مش معنى فتاة الأسير؟ إذا أسر المسلم في بلاد الكفر وجب فكه. هل يشترط أن يكون أسيرا بقتال؟ لا يشترط. مش كيف أسير بلا قتال؟ أقول كيف يكون أسر بدون قتال؟ يقول يمكن أن يفعلوا ذلك برسولنا إذا أرسلناه إليهم أمسكوه وأسروا. وكذلك الاختطافات الآن كثيرة. ما هو الشاهد من هذا الحديث لكتاب الجنايات؟ قوله ألا يقتل المسلم الكافر. تمام. ما معنى قوله في الحديث المؤمنون تتكافأ دماؤهم؟ أين؟ ها؟ كذان؟ طيب. تتساوى. فيقتل الواحد بأخيه. كذا؟ طيب. ما معنى قوله ويسعى بذمتهم أدناهم؟ أين؟ إذا أمن أحد منهم شخصا من الكفار يكون هذا التأمين نافلا على الجميع. طيب

فهل يلزم تنفيذه؟ يرى بعض العلماء أن يلزم تنفيذه، وبعضهم يقول لا لا لا. نعم. قول عليه الصلاه والسلام لو يقتل نفسه بدعواه من الدعاء ناس من دماء الجن واموال، فهل العله الشديده هي انها دعوه وقصه كاذبه؟ بلى. نعم. انا اقول اليس هذه العله منتفيه فيما هو مسلم على الموت؟ يعني هذه الجاريه ادعت ان اليهودي هو الذي قتله. نعم. فهل دعواها لانه اشتمت فيها الجن او انها افترت على اليهودي منتفيه في هذه الحاله بالذات؟ هذه صوره واحده والنادر لا حكم له، وطرد ذاك في مثل هذه المسائل أولى، لئلا يقال مثلا هذا الرجل لا يمكن أن يقتل. لو جاءنا رجل عالم تقي فاضل، نعم، وادعى أنه أقرض هذا الرجل 1000 ريال، ونحن نعرف أن هذا الرجل عالم عابد ورع فاضل محسن للناس، جواهر القرائن كلها تدل على صدقه، ومع ذلك لا لا لا نوافق. نعم. لا خلال المثل ما هي مشكلة، ما هي مشكلة لما أقر، ما هي مشكلة، لكن الكلام على الدعوة. يقول لو فرض أن المثل ما في أقرار. نعم. الدعوة هذه قريبة. دعوة الرب الرأس الجارية. إيه. غير لما كانت الفرد مثل هذين من الشخصين. ما هذه الرأس هذه قرينة أو إنه عند قاتل يعني إيه ما هي قاتل ما هي راح ترد رأسها هي بين ذلك، لكن عين القاتل من يعني لو اتهمت أحدا يؤخذ حتى تصدر رأسه ما يخالف. لا لا إذا لم يقر ما يؤخذ. لا لا ما على لا المثل على على قبول دعواه ولا لا؟ لا تواضح حتى حديث النص في الموضوع. نعم. شيخ في قصة شيخ الذين قتلوا رجل وأمر الله موسى أن يذبح بقرة، قام شيخ رجل وأشار إلى ذلك ما طلبوا قرار قتلوا شيخ. كيف؟ هم تقاتلوا وإذ قتلوا نفسا فادارتهم فيها، فأراد الله عز وجل أن يجيهم منها من القتال، وأمر ما يذبح بقرة ويأخذ جزءا من هذه البقرة ويضرب بها القتيل، فحي القتيل وقال القاتل فلان. وهذا واضح، لأن هذه آية، هذه أكبر مما لو شهد شاهدان بأنهم كان القاتل فلان. إذا كان المدعى عليه لم يقر أنه قتل الجارية، هل هناك أدلة تدل على أنه الذي قتلها؟ إذا ثبت بينة إيمان سواء أقر ولا ما أقر، إذا جاءت البينة ما أقر ولا ما أقر يحكم بها. أقول يقول وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مر علينا في الحديث السابق ما يدل على اعتبار الإشارة في الحكم. سليم لما أشارت براسها أخذ اليهودي. حسن. طيب. ومر علينا كذلك أن تمام القصاص أن يفعل بالجاني كما فعل. نعم. جمع نعم. ما رأيك يا ابن داود في من قال إنه لا يقتل الرجل بالمرأة، وأن قتل هذا اليهودي كان لنقضه العهد؟ أنه ما يعني ما قتل إلا لأنه قتل الجارية، ودليل على ذلك أنه فعل به كما فعل فيه. نعم. نقول هذا الاحتمال يمنعه ايش؟ ان الرسول رضى راسه بين حجرين ولو كان ناقض العهد لقتله بالسيف.